القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة هنبدأ سهرتنا مع صوت إذاعي شهير لفنانة قديرة أثرت ميكروفون الإذاعة بأعمال متميزة لأكثر من 50 سنة ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم. ومن أشهر ما قدمت على موجات البرنامج العام شخصية محاسن من خلال المسلسل الإذاعي الشهير عائلة مرزوق. هي الفنانة القديرة التي لقبت بالأم الحنون الأستاذة نادية رفيق. وقد شرفت بتقديم سهرة خاصة عن مشوارها الفني من خلال سهرة أحلى كلام. تعالوا نسمع جزء من هذه السهرة لنستعيد من خلال صوتها أحلى الذكريات. الفنانة القديرة نادية رفيق، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا ستي، شرف شوانستي. أهلا بحضرتك، وهنرجع بكل مستمعينا النهاردة لسنوات وسنوات، ونفتح مع حضرتك صندوق الذكريات الجميل اللي بيرجع لسنة 1900 وكام حضرتك قولي بقى؟ 36 37 ما شاء الله. 1937 يعني الطفلة نادية رفيق. كنت طفلة بقى، ووقفوني على كرسي واتكلم. ما كانش زمان يحركوا الميكروفون من مكانه وينزلوه ويطلعوه الحاجات اللي بعدين دلوقتي دي حصل. فكنت يشيلوني كده عشان كان حضرتك تقريبا عندك وقتها كم سنة؟ وليه كنت رايحة الإذاعة في الوقت ده؟ ده كان في واحد صديق العيلة حاجة زي كده، يعني أنا مش قادرة افتكر قوي. أصل زمان ما كانش بقى، كانت الناس تقدم من عندها، يعني كل واحد يروح عنده فكرة عنده حاجة يروح يقدمها للإذاعة دي. فهو كان يلم العيال بتوع الحتة ويعلمنا كده أناشيد وحاجات، وله اتصال بالإذاعة معرفش ازاي، وياخدنا الإذاعة ونروح نقول. طبعا كان زمان كله على الهوا، ما كانش فيه تسجيل خالص، ويفضل بقى يهرينا بروفات عشان نروح عشان تروحوا من أول مرة. وافرح قوي بقى أنا، وأقول في اللي في الحتة كلها واسمعوني أنا وأحبب أنا مع العيال، يعني مش عارفة إيه. كان فاكرة حاجة بسيطة كده، شوفوا النونو نادية شاطرة وحلوة وهادية ومش عارفة إيه، يعني عارفة كده أغاني لطيفة بتاعت الأطفال. أغاني لطيفة، دي أصل المعرفه، في السبب المعرفه. فبداوا يعرفوني في الاذاعه، وما كانش في اياميها حد، يعني لما بدات في الاذاعه اللي كانوا موجودين زوزو نبيل الله يرحمها، كانت طبعا لسه بتعمل ادوار الشباب الصغيره بقى بحاجه و30 فانا بقى استلقطوني، يعني يا دوب كبرت شويه، يعني كان عندي مثلا يمكن 14 سنه وبدات اعمل دور الحبيبه بقى الجدات بقى اللي في كبرتي بقى في الادوار الادوار يعني بدات تعبد. وزوزو نبيل تعمل الام بقى. وعلى فكره فاتن حمامه جت الاذاعه، دخلت الاذاعه بعد ما انا سبتها فتره 3 سنين كده ما اتجوزت، ورجعت لها تاني. الفتره اللي سبتها دخلت فاتن، وقتها قالوا هي كويسه بس ما تصلحش للاذاعه علشان كان عندها فيه، كانت لدغة ما عرفش هي نفسها قالت عالجت نفسها، يعني فضلت تتكى على نفسها عشان تقولها، كانت القوي فيه خالص، فكانوا يعني جابوها مطرحي لان ما فيش كان بناء ما فيش. وانور وجدي كان يقدم برضه ويجيبنا كلنا نشتغلوا كده. وحضرتك لما بتشوفي قدامك بقى النجوم فاتن حمامه وانور وجدي وعظماء الفن وقتها، حضرتك كنت بايه احساسك في الوقت ده وتعاملك معاهم كان ازاي؟ طول عمري مش يعني يمكن طبعي في انا في حالي، يعني كنت اروح اشتغل وامشي ما فيش، وكان دايما اخويا معايا او مامتي، ما كانوش بيسيبوني لوحدي اروح يعني ما كنتش كده منطلقه كده ليا حريه. لا مش الواحد كان طبعا بيفرح اما الاقيهم. والحياه الاجتماعيه في هذا العصر ايه اللي حضرتك كنت حاسه بيه؟ يعني الناس وتعاملات الناس دايما دلوقتي يقولوا ايه، ياه يا ريتنا نرجع زي زمان فتره الثلاثينات والاربعينات. ايه اللي تذكريه من الحياه الاجتماعيه في مصر في الوقت ده؟ والله كان في اسره يعني مش زي دلوقتي، يعني طبعا الاسره موجوده بس كان زمان الاسره كلمه اسره كانت حقيقيه اسره يعني. موجوده، وكان الجدع يتجوز يعيش مع امه وابوه، ما فيش حاجه اسمها ياخد شقه وحده طبعا، بيت العيله لازم يعيش في بيت العيله، يعني ده كان شيء مرسخ. كان شيء ده كان اللي يعيش لوحده، دي كانت حاجه يعني غريبه شويه. ومهما كان عنده عدد اخوات يعني لو كذا ولد برضو يتجوزوا. كان كده كانت الحياه كده، كان في اسره يعني، هي دي الفكره، في اسره متماسكه يعني. حاسه ان في تفتت واللي بيسافر واللي بيهاجر واللي بيروح واللي الحياه اضطرت الواحد يعمل كده، هنعمل ايه؟ روايح الزمن الجميل هفقفي وخدي مع الفنانة القديرة نادية رفيق. والحقيقة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ذكرياتها فترة الثلاثينات والأربعينات، كانت بتتكلم عن الأسرة والدفء الأسري اللي كان موجود في هذا الوقت. ومن الأسرة الفنانة القديرة نادية رفيق دخلت أسرة لكن بشكل آخر، أسرة إذاعية اسمها عيلة مرزوق أفندي. في الوقت ده كانت سنة كام يا أستاذة نادية؟ 3 أكتوبر سنة 1959. يا خبر، وكان أول مرة بقى حضرتك بتدخلي العيلة مع أعضاء العيلة الأساسيين بقى. كنت بقى في ربات البيوت، كنت بكتب لمدام صفية في ربات البيوت تمثيلية صغيرة كده بنعملها، كنت أقدمها يعني كل أسبوع، كان أسبوع أنا وأسبوع طاهر أبو فاش. يعني كنت بكتب لها على طول. ده كان في برنامج ربات البيوت. احكي لنا عن اول يوم في عيله مرزوق، احكي لنا كده مين الابطال، حضرتك عملتي ايه، احكي لنا تفاصيل. الابطال كانوا 5 المرحومين كلهم، عزيزه حلمي وفرج النحاس جوزها والابن الكبير فؤاد المهندس سامي، وانا اللي اصغر منه على طول، وسهير عبد الفتاح. كانت عامله بقى الاخت الشقيه الصغيره اللي كل ما تسمع حاجه تقول اقول يا ابي سامي، اقول يعني كانت فتانه يعني كان ليها شخصيه، كان كل واحد له شخصيه. دول العيله، وفي بقى ام علي اللي الله يرحمها برضه، كلهم الله يرحمها تقريبا. جمالات زي كانت عامله ام علي الحقيقه، كانت الضحكه بتاعه العيله وكانت الفرحه الحلوه. حضرتك كنت حاسه بقى فعلا انها عيله ومحتضنه يعني حضرتك كنت فعلا في الاول طبعا خدناها كده ببساطه، والواحد ما كانش متصور انها هتستمر يعني سنوات وسنوات. فضلت استمرت لدرجه ان احنا كنا تاني عيلة في العالم. في العالم كانت أول واحدة في البي بي سي، وبعدين إحنا وبعدين إيطاليا. كانت بيجي لي جوابات من بلاد عربية كتير جدا، يبعتوها على الإذاعة يقولوا عاوزين بس نعرف محاسن يسلموها الجواب ده، كانوا يسلموني الجوابات وكنت برد عليهم برضو الحقيقة، عاوزين نعرف انت زي الشخصيه طيبه وشخصيه ما اعرفش ايه وشخصيه ايه. وفي الشارع كان قبل بقى التلفزيون برضو، ما الواحد يتعرف من التلفزيون، كان ساعات ما اخد تاكسي أقول له كذا مش عارف إيه، بيقول لي محاسن. أيها من الصوت. من الصوت. كنت معروفة بالدور ده لدرجة إن أنا عشت في الدور ده، يعني درجة حسيت إن بقيت محاسن فعلا. يعني مثالي لو حد قال لي اسمك إيه هقوله محاسن. الفنانة القديرة نادية رفيق، ذكريات حضرتك مع الفنان فؤاد المهندس؟ ذكريات جميلة جميلة، والواحد لما بيفكر فيها يعني مسويش فؤاد ده قعدته يعني يمكن ما عدتيش معاه يعني. اه للاسف. وفي ناس اللي بيشوفوه مثلا في السينما او في المسرح وكده، غير ما تقعديش مع فؤاد الا لازم طول ما انت قاعده تضحكي. فعلا طول ما انت قاعده تضحكي. هو مش بيقول نكت ولا بيضحكك ولا بيعمل اراجوز قدامك عشان تضحكي، لكن ما تفهميش شخصية كانت غير معقولة. هقول لك حاجة، أول ما ابتدى المسبيرو فالمسجل دخل زبط الميكروفون معرفش إيه، وأول بقى مرة هنعمل هنسجل العيلة في الاستوديو بقى ده، فيروح إيه يحرك بقه من غير ما يطلع صوت. فيجي المسجل إيه الحكاية، طب معلش يا أستاذ فؤاد، ويقعد يودن من فضلك تاني. يقول له ليه بس، ما أنا قلت كويس. يقول له لا معلش تاني. بيفتكر إن في غلط في الصوت، في غلط، أو في مشكلة في الصوت. دي قاعد فيها بقى أقولك يمكن نص ساعة، وإحنا هنموت على روحنا من الضحك طبعا. وما تقدروش تقوله بقى، مش قادرين نقوله، وهو واقف بقى وفي منتهى الجدية. أخر تعبت بقى، وأنا قال بقى ما تشوفولكوا حال، ما احنا كنا بنسجل في شريفين وفي علوي، ما كانش فيه حاجات دي. إيه يا خبر أبيض. لما جنن وفي الآخر قال له، وفي الآخر قال له بعد ما جنن وما قدرش يقيسه. يعني هي دي الفكره، يعني مش حاسس ان هو بيعملها معاه نكته ولا حاجه. لا لا، هو واقف بجديه وبيحرك شفايفه من غير كلام. شخصيه يعني ما حصلتش. يعني مره حكينا على حكايه كده، كان عندهم شويه حاجات كده قديمه، الدول بتاع الربابيك، فمن ضمنهم في جزمتين وخد الاثنين يمين بتوعهم والشمال لا. فهو قاعد يقول ايه، قعدت اتصور الراجل ده لو يلبس الجزمه يمين، يعني كان يتصور حاجات غريبه. وبعدين بقى ابتدى بقى يقول لنا انا خلاص ما بقتش عارف اروح اعزي، كل ما اروح اعزي ولاقي حد قاعد ولابس جزمه، فابص افتكر حكايه الجزمه واليمين والشمال، يموت على روحه من ده. فيضحك يقول لي اضحك غصب عني حتى في العزه، ما اقدرش امسك نفسي. يعني بقول لي كان انسان ضحوك ويحب طول ما احنا قاعدين يضحك. حتى كانت صفيه تقول له انت هتعطلهم عن الشغل، سيبهم يقروا بقى ما تقعدش. يعني مشتغل معاه من زمان فؤاد وعرفه كويس جدا. وساعتها حتى قلت لصفيه طب ده اخوكي كويس قوي بيمثل حلو، قالت لي ما هو غاوي من زمان ويقلد الريحاني وما اعرفش ايه، كان اسمه في الاذاعه وقتيها فؤاد زكي. مش المهندس، هو كان يعني هي صفيه ما حبتش عشان ما يقولوش اخوها بقى يعني كان بيشتغل، هما مش عارفين ان هو اخو الاذاعيه القديره صفيه. وبعدين بقى لما تعرفين بقى يقولوا المهندس، طبعا مش عايزه كلام. فاعرف طبعا فؤاد، حتى يعني يمكن كنت اقعد انا وصفيه لما الشخصيات يعني نتكلم مين هيعمل الدور ده ومين ده، فبتقولي انا طبعا عايزه فؤاد يعمل الدور بس والله خايفه يقولوا عشان اخوته. لا ده انت مكسب ليكي وفؤاد، بس هو فؤاد يرضى يعمله. وفؤاد كان بقى شهر قوي. قلت له وفؤاد فاضي دلوقتي يعمل الاذاعه حاجات، يعني ده هو لو يقبل يبقى كويس، يبقى مش انت اللي تقولي خايفه. يا حته مرنج لذيذ والحشو شوكولاته، شوكولاته الناتا كون ناتا، نفسي يا بنت الايه اكلك حتى باتا، حتى باتا الناتا كون ناتا، اتدلعي الهقك وتشخلعي يا نقك، يا اخواتي عرقنا اللي خلق حقك من كل ركنا واداك مستبقى، اه يا دلالي عليه عسل يا شربات، شربات الناتا كون ناتا، نفسي يا بنت الايه اكلك حتى باتا، حتى بنت الناتا كون ناتا، تعالي للأكل لازم أكل على قلبي جيت مزقيتي، قفلت بابه زقيتي، ده

نفس الأحداث، يعني الحرب موجودة وإن لازم يروحوا لده يتطوع وده ما عرفش يعمل إيه وده يعمل إيه. وكانت عزيزة حلمي فعلا متطوعة، وكانت معها السيدة جيهاني السادات حتى مع عزيزة في الهلال الأحمر، يعني يروحوا للمصابين يشوفوا عاوزين يكتبوا لهم جوابات لأهليهم، يعني كان فيكر. وكانوا عارفين أن أنا أعرف خيط، فكان يجيبولي جلاليب البيضة اللي بلبسوها المصابين متفصلين، وتتهم لي أنبتهم أنا على المكنة وابعتها لهم. كنا لينا نشاط، فلما صفية عرفت النشاط ده اللي أنا بعمله للجرح، كان كل واحد في مصر ما فيش حد ما كانش بيساعد وبيعمل، عملته بقى في العيلة إن محسن بتروح وبتعمل، يعني بقينا عايشة في الواقع. واقع المجتمع المصري، واقع المجتمع المصري كله. وعلى مدار هذه السنوات حضرتك كنت حاسة بإيه بقى والعيلة بتكبر؟ سنة 50 و60 و70 وعدتي بالنكسة وحرب أكتوبر، احكي لنا كده أكتر، والأجيال بتكبر والعيلة بتكبر. الحقيقة يعني كانت ذكريات كانت حلوة، وكانت طالعة من قلبنا، ما كانش تمثيل، يعني كان بنمثل الدور ده، لكن كل الأحداث كانت طالعة من جوانا حاسين بيها. يعني نصر أكتوبر، نصر الحاجات اللي حصلت دي ما تتصوريش كانت ليها وقع، زي ما ليها وقع على البلد ليها وقع في العيلة، ما هي العيلة جزء من المجتمع. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة احكرنا يا المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين الفنانة القديرة نادية رفيق. أيضا حضرتك لك ذكريات كثيرة مع بابا شارو أو الإذاعة القدير محمد محمود شعبان. كلهم والله، هو كان يعني فنان بمعنى الكلمة، وفنان يعني الحقيقة مش عايزة كلام يعني، وكان ملتزم جدا جدا بقى، وكنا كلنا نترعش منه. شوفني ترعش والله، أكبر حد فينا، الأصغر حد فينا، كان له شخصية كده غريبة. لما يقعد معك من غير شغل يهزر معك ويضحك معك، لكن ساعة الشغل مفيش. وكان ملتزم بقى في المواعيد بطريقة فظيعة يعني. فمرة مدينا معادي الساعة 2 في علوي. علوي ده بقى كان سلالم كتيرة قوي كده تطلعي، مفيش. ده كان مكان في الإذاعة قديمة. في الإذاعة، أول إذاعة، أول ما تقال هنا القاهرة. فقال لنا الساعة 2، فأنا كان فيه تحت يعني في المدخل بتاع الإذاعة ده ساعة كبيرة. فهو كان نازل، الظاهر كان ناسي حاجة ونازل من سلالم جري كده، فلقاني أنا طالعة، فبقول له شايف يا بابا الساعة 2؟ قال لي 2 فوق مش 2 هنا. والله بالنص كده كسفني يعني، شوف أنا فرحانة بروحي، بقول له يعني شوف الساعة دقيقة جاية الساعة 2 بالظبط اهو، دين فوق، لأن السلم كان بياخد وقت. فبابا شارو يعني تعلمنا منه الالتزام واحترام الكلمة، تقوليها كذا يعني تقوليها كذا، احترام النص. احترام النص كان يعني يحترم أوي. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد، وبعد أن اجتمع عدد كبير من الطيور افتتح الحفلة الشيخ غراب وقال: طيوري الأعزاء وعصافيري الأوفياء، تعالوا تحت رعاية أستاذنا الطاووس اجتمعنا هنا لفرفشة النفوس وتجديد المحبة والوداد لأخيكم العزيز أبو الفصاد. وحيث إن هذه الحفلة هي عيد ميلاده فلا بد من تحقيق مراده، وبعد إقامة المهرجان نعود إلى الجناين والغيطان، والآن كلنا نغني لأبو الفصاد. يلا حالا بالا بالا نهنوا أبو الفصاد، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعاد الأعياد، هنوا أبو الفصاد. يلا حالا بالا بالا نهنوا أبو الفصاد، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعاد الأعياد، هنوا أبو الفصاد. مستمعينا والراديو صديقي، وبعد ما سمعنا جزء من سهرة أحلى كلام مع الفنانة القديرة نادية رفيق اللي بتحل الليلة ذكرى رحلها، لا ننسى أيضا المخرج الإذاعي القدير الأستاذ عبدو دياب الذي رحل في يناير عام 2003، أي منذ 20 عام، وقد شغل العديد من الوظائف من أهمها مدير عام البرامج الخاصة بالبرنامج العام، مدير عام التمثيليات بالبرنامج العام، وأول عمل أخرجه للإذاعة كان بعنوان ابن البلد، كان من تأليفه وكان عام 1964. كتب كمان بعض الحلقات لبرنامج أحسن القصص، وأول مسلسل أخرجه للإذاعة كان مسلسل صبرة، كان عام 1965. كتب كمان 25 تمثيلية للأطفال من إخراج الرائد بابا شارو والأستاذة فضيلة توفيق. وفي يناير عام 1973 تقدم بفكرة برنامج أغرب القضايا من إخراجه، وكتب نحو 643 حلقة على مدى 30 عام. كتب أيضا للتلفزيون عدة مسلسلات، منهم حارة السعادة، بهلول، يليل عين، وعشر حلقات بعنوان أحلى من جدول الضرب. كما أخرج نحو 50 سهرة درامية بالإذاعة، وقدم للإذاعة أكثر من 64 خماسية و25 سبعية و44 مسلسل إذاعي. من أهم المسلسلات الإذاعية اللي أخرجها صبرة، من أجل ولدي، المغنيات العرب، المعدية، أزواج لكن غرباء، عاشت للحب، الماضي والحب، الربيع والحب، المسلمون والإسلام، أمواج القلق، قطار الحب، ثم تشرق الشمس، رحلة بلا نهاية، شلبي فوق السحاب، والشمس لما تضحك. كتب وأخرج أيضا العديد من البرامج، من أهمها عائلة مرزوق من الأدب الأفريقي، حاجة تفلق، أديب وجائزة، وخالتي بمبا. وأخرج العديد من البرامج الإذاعية لبعض المؤلفين، من أهمها أساطير الشرق، الأدباتي، السمسمية، والمسحراتي. وأخرج للدول العربية أيضا العديد من الأعمال اللي جعلت اسمه يتردد في تلك الإذاعات، وحصل على العديد من الجوائز، مثل جائزة الإخراج المتميز عن برنامج أغرب القضايا عام 1985، وأوسكار أحسن مخرج عام 1996، وجائزة أحسن مؤلف من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 1998. وحصل على الترتيب الأول في استفتاء بحوث المستمعين عن برنامج أغرب القضايا. إنه المخرج الإذاعي القدير الأستاذ عبدو دياب. كتب الراحل عبدو دياب العديد من المقالات في مجلة المسرح، وفي مجلة الكتاب العربي، وفي مجلة الفن الإذاعي. الله الله يا بدوي جابر يسرى. الله الله يا بدوي جابر يسرى. الله الله يا بدوي جابر يسرى. الله الله يا بدوي جابر يسرى. أنا الأديب الأدباتي حتشبعوا من حكاياتي. أنا الأديب الأدباتي حتشبعوا من حكاياتي عن التسيب يوماتي. ده أنا عندي أكتر من 30. ده أنا عندي أكتر من 30. ده أنا عندي أكتر من 30. ده أنا عندي أكتر من 30. دي علة في جسم الأمة بتهد حلها بالزمة. يلا نحاربها وبهمة. بالهمة إحنا مشهورين. بالهمة إحنا مشهورين. بالهمة إحنا مشهورين. بالهمة إحنا مشهورين. يا موظفين يا محترمين وكلكم طبعا سامعين. من النهاردة مش عايزين نشوف تسيب في الدواوين. نشوف تسيب في الدواوين. نشوف تسيب في الدواوين. نشوف تسيب في الدواوين. ليه الموظف واحنا طابور في مكتبه ينسى الجمهور. واقفين بنجلي والمذكور قاعد بيقرا في الجرانين. قاعد بيقرا في الجرانين. قاعد بيقرا في الجرانين. قاعد بيقرا في الجرانين. تنسانا والدرد الساعات ويا زمايلك في العلاوات. وتنشغل في التليفونات بلاش نقول بتكلم مين. بلاش نقول بتكلم مين. بلاش نقول بتكلم مين. بلاش نقول بتكلم مين. وليه بتطلب تأشيرات على العريضة بالعشرات. وليه بتطلب تأشيرات على العريضة بالعشرات. ونلف على كل الإدارات امتى هنخلص من الروتين. امتى هنخلص من الروتين. امتى هنخلص من الروتين. امتى هنخلص من الروتين. وليه تقولي كم مرة من غير لزوم احضر بكرة. وليه تقولي اطلع برا وناس تقولك مش طالعين. وناس تقولك مش طالعين. وناس تقولك مش طالعين. وناس تقولك مش طالعين. عملنا يا ابني بحنية وخلي عندك وطنية. عملنا يا ابني بحنية وخلي عندك وطنية. دخنا في ثورة إدارية واستنوا بكرة يا مستمعين. واستنوا بكرة يا مستمعين. واستنوا بكرة يا مستمعين. واستنوا بكرة يا مستمعين. الله الله يا بدوي جابر يسرى. الله الله يا بدوي جابر يسرى. الله الله يا بدوي جابر يسرى. الله الله يا بدوي جابر يسرى. الله الله يا بدوي. من مؤلفات عبد دياب المطبوعة الدراما البوليسية عام 1999. الدراما الضاحكة عام 2000. التأليف الدرامي عام 2001. أغرب القضايا مجموعة قصص. والإعداد الدرامي. يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في القرن الماضي عام 1820 في باريس. أرجوك أرجوك اهدي شوية وفهميني ايه اللي حصل. أخويا الدكتور قتلوه. مين اللي قتله؟ معرفش، أنا رجعت من برا لقيته مقتول. طيب في حاجة اتسرقت من البيت؟ لا. انت سبت البيت الساعة كام؟ حوالي الساعة 11 الصبح. خرجت لوحدك؟ لا، خرجت أنا والشغالة. طب رحتي فين؟ رحت أشوف واحدة صاحبتي، أصلها كانت عيانة. طيب ممكن أعرف إيه اللي حصل بالظبط قبل ما تخرجي؟ بعد ما صحيت من النوم لقيت الشغالة جاية بتقولي الدكتور عايز حضرتك. هي الساعة كام؟ الساعة 9 ولسه حضرتك نايم. ياه اتأخرت النهاردة في النوم. أخويا فطر؟ لا لسه، ومستني حضرتك على الفطار. أنا جاية حالا. صباح الخير. صباح الخير. إيه النشاط ده كله يا دكتور؟ صاحي بقالي أكتر من ساعة ونص وخلصت قراية ربع الكتاب وحضرتك نايمة. أنا أسفة، أصل امبارح نمت متأخرة. طب يلا بقى علشان أنا ناوي بعد الفطار أقعد وأخلص بقية الكتاب. معنى كده أنك مش خارج؟ لا، مادام في كتاب يبقى مفيش خروج. مع أن الجو ظريف ولطيف قوي النهاردة. ما هو عشان الجو ظريف ولطيف أنا النهاردة مدي لنفسي أجازة. وبعدين؟ وفطرنا وسبته يقرا في الكتاب وخرجت مع الشغالة علشان أزور صديقتي. لما رجعت لقيته مرمي على الأرض والدم مغرق هدومه. ما غبناش بره أكتر من ساعة، ساعة وشوية، ولما رجعنا لقينا الباب مفتوح والدكتور مرمي في أوضته والدم مغرق كل هدومه والكتاب مرمي في الأرض. بلغنا البوليس على طول. اسمك ميشيل. الاسم بالكامل؟ اسمي ميشيل وأنا معترف بإني قتلت الدكتور. الاسم بالكامل يا ميشيل؟ ميشيل، ميشيل كامبي. انت مولود فين؟ مولود في مارسيليا سنة 1850، وأنا زي ما قلت لك ومن ساعة ما قبضوا عليا أنا اللي قتلت الدكتور. طيب وقتلت الدكتور ليه؟ قتلته خلاص من غير سبب؟ جايز. ميشيل، قتلت الدكتور ليه؟ لأنه كان لازم يموت. وكان لازم يموت ليه؟ أنت عايز مني إيه بالظبط؟ عايز مني إيه؟ عايز أعرف السبب اللي خلاك قتلت الدكتور. ويهمك ليه تعرف السبب؟ هو في حد بيقتل من غير سبب؟ أنا قتلت الدكتور من غير سبب، وأفتكر مدام اعترفت يبقى كفاية. طيب كنت تعرف الدكتور قبل كده؟ بتقول ايه؟ بقول كنت تعرف الدكتور قبل كده؟ جايز. يعني ايه جايز؟ انا معترف اني قتلت الدكتور، وارجوك ارحمني من الاسئلة السخيفة ديت. ميشيل، ما عنديش حاجة اقولها غير كده، قتلت الدكتور ومن غير سبب. طيب دخلت بيت الدكتور ازاي؟ زي اي واحد لما يدخل بيت، وافتكر مش مشكلة. معنى كده انك انت كنت عارف الدكتور قبل كده؟ احتمال. طيب انت تعرف اخته؟ اخت مين؟ اخت الدكتور. وعرفها ليه؟ طب ايه اللي جابك باريس؟ افتكر من حقي اروح المكان اللي يعجبني. قتلت الدكتور ازاي؟ افتكر انت عارف انا قتلته ازاي، وتشريح الجثة ممكن يظهر لك الحقائق ديت من غير ما تكلم. ميشيل أرجوك، أنا ما عنديش استعداد أجاوب على أسئلة أكتر من كده. أنا قتلته، أنا قتلته. مش ده اسمه الحقيقي؟ ميشيل مش اسمه الحقيقي؟ ايوه مش اسمه الحقيقي. معنى كده ان المتهم اخفى اسمه الحقيقي. طيب ليه؟ احنا عرضنا اوصافه وصورته في جميع انحاء فرنسا وجميع مراكز البوليس، وتبين لنا ان ده مش اسمه الحقيقي. ومش كده بس، عرفنا كمان انه مش مولود في مارسيليا زي ما قال. ازاي الكلام ده؟ طب ليه بينكر اسمه وسنه ومكان ميلاده؟ ليه بيعمل كده؟ مؤكد في سر، بس ايه هو السر ده؟ مستمعينا الأعزاء، خلصت حلقتنا الليلة. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع سهرة جديدة من سهرات الراديو صديقي. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.